قال وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة، فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين. قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث، قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وذلك الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة. ذكر لنا قضية أبي لبابة لما تاب الله عليه جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أهجر ديرة قومي وأخرج من مالي، ليش؟ في سبيل الله، أي تتمة لتوبته. قضية أبي لبابة بعضهم يذكر له قضيتين والمشهور قضية واحدة. القضية التي جاءت فيها التوبة هي لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وتعلمون بنو قريظة نقضوا العهد في غزوة الخندق، جاءت قريش وغطفان وعلم صلى الله عليه وسلم بتوجههم فاستشار الناس، فأشار سلمان كنا إذا حربنا خندقنا، فحفر الخندق، والخندق ما بين طرف الحرة الشرقية هناك ورا بيت السيد أمين مدني عند مفروشات العامر، وانت طالع على سلطانة على اليسار يمتد الخط من وراء ذاك الجبيل إلى أن يصل إلى أطم الشيخين وهو عند بستان محماس الدخيل، هناك عند طريق سيد الشهداء على اليمين حوالي 4-5 كيلو. وكان من شأن هذا الخندق آيات باهرات، جاء الكفار ووجدوا الخندق ما يستطيعون أن يجتازوه، قال والله إنها لمكيدة لم تكن تعرفها العرب. في تلك الأثناء جاءت قريش وذهبت إلى بني قريظة وقالوا لقد جئناكم بالعدد والعدد ونريد أن نقضي على محمد وأصحابه، فهلم معنا. أول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة، والشيء بالشيء يذكر يا إخوان، الهجرة النبوية فيها عظات وعبر وذكريات ومناهج وأشياء يعجز إنسان عن حصرها، من أهمها في هذا الموضوع، قدم صلى الله عليه وسلم، خرج من فين؟ من مكة. من الذي في مكة؟ صنف واحد وهم المشركون. كان في مكة غير المشركين؟ ما في منافق في ايش؟ في مكة، لان العرب خلص اما كافر او مسلم، ما يعرف هذا النفاق، وما في يهود ولا في نصارى، مشركون فقط. فكان المجتمع المكي من فئة واحدة تعاونت على ايذاء رسول الله واصحابه. كانت الهجرة بعواملها ودوافعها واسبابها، وجاء الى المدينة. كيف كان مجتمع المدينة؟ هل هو فئة واحدة؟ أولا قلة مسلمة، ثانيا مشركون وثنيون يعبدون الأصنام، يهود صرح منافقون بين هذا وذاك. يبقى كم صنف، كم فئة موجودة؟ 4 فئات، كل فئة عداوة مستقلة فأمام المسلمين. الثلاثة الأخرى، كلنا يعلم بأن فئة من الناس لها مبادئ، إذا جاءت إلى بلدة أخرى فيها فئة ثانية فقط يكون الصراع، فكيف إذا كان 3 فئات من تلك الثلاث فئة مثل الداب تمشي في الخفاء وهم المنافقون؟ كيف استطاع الإسلام ورسول الإسلام والمسلمون أن يعايشوا تلك الفئات المعادية؟ يبقى في مكة فئة واحدة وخرجوا منها، وفي المدينة وجد 3 فئات، فمما أرسى قواعد الإسلام وبسط الأرض للمسلمين المعاهدة الأولى. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فأصبح المسلمون في رباط المؤاخاة، إنما المؤمنون إخوة، وكانوا يتوارثون بهذه الأخوة، فأصبح فئة المسلمين مترابطة متماسكة كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد. بقيت الفئات الأخرى، كتب صلى الله عليه وسلم وثيقة على تضم أهل المدينة جميعا بأنهم جميعا يتعاونون مع رسول الله على أعداء الإسلام ولا يعينون عدوا على المسلمين، وإن ناب رسول الله نائبة يساهمون فيها، وأشياء كثيرة جدا. وما وقع من خلاف أو نزاع فمرده إلى رسول الله، استخلص منهم إيش؟ مرجع الكلمة ومرجع الخلاف، وأصبح في ذمة اليهود عهد لا يعينون عدوا على المسلمين. لما جاءت غزوة الخندق جاء أبو سفيان وأرسل نعيم بن مسعود، وجاء نعيم مسلم أخفى إسلامه، وجاء لرسول الله قال إني أسلمت ماذا تأمرني؟ قال أنت رجل واحد فرد، ولكن ثبت عنا. شوفوا الكلمة يا جماعة، والله لو أن مفكر العالم، مفكري العالم وسياسي العالم وعسكري العالم وقفوا عند هذه الكلمة لاستخرجوا الشيء الكثير. شخص واحد يعمل ايش؟ ذهب الى بني قريظة وقال يا بني قريظة تدرون عندنا في الخندق، خلينا في الخندق اولا، اشتد الامر على المسلمين، فنمي الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان ارسل الى اليهود وتعاهدوا سرا ان يقوموا قومة رجل واحد ويستأصلوا المسلمين. جاءوكم من ايش؟ فوقكم ومن اسفل منكم، من فوقكم البنو قريظة في العيش في العوالي فوق، ومن اسفل منكم ابو سفيان في بطن الوادي. واذ زاغت الايش وبلغت القلوب الحناجر، اصبح الان بين فكي الاسد، نقضوا العهد واتفقوا مع ابي سفيان على انه وقت المعركة هدول يجوا من هنا، معناها طعنة في الايش في الظهر. والرسول كان اخذ النساء وجعلهن في حصن حسان رضي الله تعالى عنه، والرجال المقاتلة يحفرون الخندق ويستقبلون العدو. اذا المدينة منكشفة من ايش؟ من ورائها. فنمي الى رسول الله هذا الغدر، فارسل رجلين وقال اذهبا وتحريا، ثم الحظى لي او الغزى لي لغزا لا تصرحوا حتى لا يفشل الناس ويرجعون الى بيوتهم يحمونها. فجاء الرسول وقال لرسول عضل والقارة، هذه مثل ما يقولون إشارة بأن المسألة غدر. ماذا كان الحال؟ الله سبحانه وتعالى أرسل جنودا لم تروها، وجاءت الرياح وهدت خيامهم وأكفت قدورهم، ولم ينالوا غيبة، وكفى الله المؤمنين إيش؟ القتال. رجع المسلمون الى بيوتهم، جاء جبريل، رجعوا الضحى او الظهر، فجاء جبريل لرسول الله قال اوضعت سلاحك؟ ان الملائكة لم تضع اسلحتها، اني متقدم الى بني قريظة مزلزل بهم الارض. فنادى صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة، وذهب بالمسلمين وحاصر بني قريظة. بنو قريظة لما علموا كيف حصل بهذا، قبل ان يذهب الرسول الى بني قريظة وهم في عند الايش الخندق، وجاء ابو نعيم وقال رسوله انه اسلم، وقال ثبت عنا. ماذا يفعل ابو نعيم ليفك الارتباط بين القرش بين اهل مكة وبين بني قريظة؟ جاء لبني قريظة وجاء الى سيدهم وكان صديقا له في الجاهلية، قال تعلم نصحي لك يا فلان؟ قال نعم. قال اسمع، ان قريش وغطفان قد اسفوا على مجيئهم ورأوا الخندق بينهم ولم يصلوا الى محمد، وغدا سيرجعون الى مكة ويتركونك عند محمد فيأتي ويستأصلك وقومك. واذا اردت ان تعلم حقيقة ذلك، فاذا جاءوا يطلبونكم المناجزة فاطلبوا منهم 40 رجلا رهينة عندكم حتى لا يذهبون ويتركونكم لمحمد. هذه فكرة معقولة ولا لا؟ انطلت على اليهود، وجاء الى ابي سفيان وقال ان بني قريظه قد اسفوا وندموا لان في ذمتهم حلف وعهد مع محمد، وانهم لن يشاركونكم في القتال ابدا. قال كيف هذا؟ قد اتفقنا. قال جرب، ارسل اليهم غدا المناجزة غدا. غدا كان يوم السبت، فارسل اليهم. قال والله يا ابا سفيان بكرة السبت واحنا ممنوعين من الايش الحركة يوم السبت ولا القتال. انت تعرف لما اعتدى قوم منا يوم السبت ماذا حصل لهم؟ لا نستطيع ان نقاتل يوم السبت، خليه يوم ثاني، ومع ذلك نحن سنقاتل وننقض عهدا مع محمد، ونخشى ان تذهبوا وتتركوننا ويندر علينا محمد فيهلكنا، لن نناجز معكم حتى تأتون 40 منكم رهينا. ابو سفيان تذكر قول نعيم انهم لن يفعلوا، وقال لهم ابو نعيم، قال ابي سفيان سيطلبون منكم 40 رجلا يقدمونهم لمحمد يضرب رقابهم تكفيرا عن نقضهم العهد. فلما قالت بنو قريظة لأبي سفيان لن نناجزك غدا، لن نشارك في القتال غدا، ونريد 40 رهينة حتى لا تتركون، قال ها والله صدق ابو نعيم، هو يخدم منا 40 رجل يقدمونهم لمحمد تكفيرا عن ايش؟ عن نقضهم العهد. لا والله لا احنا ولا هم. ثم جاءت الريح وذهبوا ولم يلوا على بني قريظة. هنا حصل التثبيت بين المشركين وبين بني قريظة، حاصر رسول الله بني قريظة. في أثناء هذا الحصار طال عليهم الأمد وقالوا ارسل لنا أبا لبابة نستشيره، وكان من يسكن تلك الجهة، جهة بني قريظة. تعرفون ما إيش موقع بني قريظة؟ في الجنوب الشرقي من المدينة، وغير المساكن الشعبية الموجودة الآن أو صاحب الدخل المحدود. فأرسل إليهم أبا لبابة. لما جاءهم أبو لبابة أطلوا عليه من إيه؟ من فوق الحصن، قام الرجال في وجهه يستعطفون، والنساء أمامه يبكون، والأطفال يصيحون، فرق لهم. فقالوا يا أبا لبابة ننزل على حكم رسول الله؟ ننزل على حكم محمد؟ قال نعم. قال ايش؟ نعم، واشار بيده الى حلقه. يقول نعم ليسمع الاخرين، واشار بيده الى حلقه، انكم ان نزلتم على حكمه سيذبحكم. يبقى قوله نعم نصح لمن؟ لرسول الله، واشارته بيده خيانة. يقول ابو لبابة والله ما زلت قدمي من مكاني حتى علمت أني خنت الله ورسوله. فرجع من طريق غير الذي ذهب منه، وجاء ودخل المسجد وربط نفسه في السارية اللي شوفها في الروضة مكتوب عليها سورة التوبة، وقال والله لا يحلني إلا رسول الله. فبلغ خبره رسول الله فقال لو جاءني لاستغفرت له الله، اما وانه قد ربط نفسه فلن احله حتى يحله الله. وبقي 6 ايام 7 ايام، وكانت ابنته او زوجته تأتي وتحله وقت الصلاة ثم ترجع وتربطه، او وقت قضاء الحاجة ثم ترجع وتربطه، حتى نزلت توبته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند ام سلمة في الليل استيقظ متبسما، قالت ما أضحكك، أضحكك الله سنك، قال نزلت توبة أبي لبابك، قالت ألا أبشره، قال نعم، فنادت عليه أبشر بتوب قد تاب الله عليك يا أبا لبابك. فجاء الناس يحلون، قال لا والله حتى يأتي رسول الله وهو الذي يحلني بيده الشريفة. هذه قضية من؟ أبي لبابة. إذن أبو لبابة ماذا فعل؟ شعر بأنه خان الله ورسوله، الذي يحلف ثم يحنث خان الله أيضا. فأبو لبابة نزلت توبته وتاب الله عليه، فجاء لرسول الله شكرا لله وتأكيدا للتوبة، قال يا رسول الله أخرج من ديرة أهلي التي عصيت فيها وأنخلع، كأن عود في أرض أو إنسان لابس ثوب، أنخلع من إيش؟ من مالي في سبيل الله. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ يكفيك الثلث. ما أجابه عن خروجه من دويرة أهله، ولكن أجابه عن إيش؟ عن ماله. ومحل الشاهد عندنا هنا إيش؟ يكفيك إيش؟ الثلث. يريد مالك أن يقول من جعل على نفسه يمينا إن حصل كذا ينخلع من ماله، هل ينخلع من ماله كله ولا يكفيه الثلث؟ قال يكفيه الثلث. ويروون عن مولى أبي حذيفة اسمه، جاء إلى أم سلمة أو جاءت مولاته وأقسمت، قالت هي يهودية يوما ونصرانية يوما ومجوسية يوما ومالها في رتاج الكعبة، لتفرقن بينه وبين زوجته. فذهب هذا إلى أم المؤمنين وإلى أم سلمة وإلى، فكلهم أخبروه أخبرها بأنها تكفر عن يمينها، يعني مالي صدقة. ثم جاء إلى ابن عمر وأخبره، فذهب معه ابن عمر إلى تلك المرأة وطرق الباب وقال أهاروت وماروت هنا؟ يعني يفرقون بين المرء وإيش؟ وزوجه. قالت إني قلت كذا وكذا. قال إن تهوت قتلت، وإن تنصرت قتلت، وإن تمجست قتلت. قالت ماذا أفعل؟ قال كفري عن يمينك. قالت وقلت مالي في سبيل الله؟ قال يكفيك الثلث. إذن هنا لما قال أبو لبابة أنخلع من مالي، قال يكفيك ليش الثلث. ولذا ابن عمر لما قالت إيه مالي في، قال من أين تأكلين؟ قالت ماذا أفعل دلني؟ قال يكفيك الثلث وكثري عن يمينك. فهنا أبو لبابة لما قال أنخلع من مالي توبة لله، قال يكفيك ليش الثلث. مع أننا وجدنا في الحادثتين الخروج من بلد المعصية والتصدق بالمال بعضه أو كله شواهد. أما الحادثة الأولى فالرجل الذي كان قبلنا وقتل 99 ثم استفتى عابدا قال ما لك توبة فكمل به 100، فاستفتى عالما فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فضل الله واسع، تب إلى الله يقبل توبتك، ولكن اخرج من تلك البلدة التي عصيت ربك فيها واذهب الى البلدة الفلانية فيها رجال صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج من البلدة وفي اثناء الطريق ادركه الموت، وجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تختصم فيه الى اخر القصة، واخذته ملائكة الرحمة. يهمنا ايش؟ خروجه من تلك. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض الغزوات وعرس في آخر الليل وقال من يكلأ لنا الفاجر، وقال بلال أنا أكلأ لكم، وجلس واتكأ على راحلته واستقبل المشرق بوجهك ينتظر الفجر. فجاء الشيطان وهدهده ونام، وناموا جميعا حتى طلعت الشمس. لما استيقظوا ماذا فعل رسول الله؟ ايش تقول يا جماعة؟ قال اخرجوا من هذا الوادي فان فيه شيطان، ولما خرج عن الوادي نزل وأمر المؤذن فأذن، ثم أمره فصلوا السنة، ثم أمره فأقام فصلوا الفجر. إذن المكان الذي وقع فيه ما لا يرضي الله معصية من معاصي لم يرضى رسول الله أن يظل فيه حتى يؤدي الفريضة. الأماكن التي وقع فيها العذاب والمس، قال في أصحابه وهم رجعين من تبوك: لا تدخلوا عليهم أي مدين صالح، وإن دخلتم فابكوا وإن لم تبكوا فتباكوا. في وادي محسر بن مزدلفة ومنى نهى عن الجلوس فيه: وإذا مررت تسرع قدر رمية الحجر. إذن أخرجوا أو أهجروا من البلد التي وقعت فيها المعصية، أقره عليها. أتصدق بمالي كله؟ قال لا، يكفيك إيش؟ الثلث. وهذه قضية أبي لبابة. بينما وجدنا ابن عوف يتبرع بتجارته، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة إلى آخره، فيأتي التجار ويزيدونه في 101 في 110 كذا كذا إلى آخره، قال عندي 10 أضعاف ربح. قالوا لا يوجد في المدينة من يعطي أكثر من هذا. قال هي في سبيل الله الحسنة بعشر أمثالها. إذن كون الإنسان يخرج أو يتبرع بالمال توبة لله له أصله وموجود. والرجل الذي كان يصلي، نسيت اسمه، كان رجل يصلي في بستانه بالعوالق، فأهيج طائر الدبس، طائر معروف أسود وذيله طويل، فنظر كان يصلي، فأراد الطائر أن يخرج من بين أغصان البستان فلم يجد فرجة، فانشغل صاحبه بتتبع نظره وأعجب ببستانه في الصلاة، ثم انتبه إلى نفسه بأنه فتن بماله. لما انتهى من صلاته جاء لرسول الله وقال: هذا البستان في سبيل الله، لأنه إيش؟ فتن فيه. إذا خروجا من كونه غفل في صلاته وانشغل ببستانه، كانت توبته من ذلك إيش؟ أن يخرج منه في سبيل الله. نبي الله سليمان ماذا قال؟ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت أي الشمس بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. جمهور المفسرين على أنه عقرها في سبيل الله. بعض الآخرون يقولون طفح مسحا يعني يمسح فيها ونظف فيها ويتلطف معها، يبقى أشغلته عن ذكر الله ويجي تلمس وتنطف فيها، هذا غير معقول. إنما الحقيقة بأنه لما شغلته عن ذكر الله عن الصلاة حتى غربت الشمس وكان سببا في انشغاله، تصدق بها في سبيل الله. إذن كون الإنسان يتصدق بشيء من ماله توكيدا للتوبة أو استغفارا أو تقربا إلى الله من باب إتباع السيئة إيش؟ بالحسنة. وهذا ما أقره عليه صلى الله عليه وسلم. ويهمنا في هذا الباب أن من حلف على كل ماله صدقة أو نذر كل ماله صدقة يكفيه من ذلك إيش؟ الثلث، والثلث كثير. وبالله تعالى التوفيق.